بقي كتاب واحد، فيكم قوة ناخذه ولا نتركه؟ عندي سفر الكويت، أنا عندي دروس تبدأ بعد غد، فلا بد أن نسافر. يعني أنا أرى نصيحة لكم في الدين أن نأخذه على وجه متيسر لمن رغب في استكماله، ومن عنده شغل يذهب، وهو كتاب يسير، نحرص على أن نقلل من التعليقات عليه مع أهميته، لأنه اسمه البينة في اقتباس العلم. يعني في إيش معنى اقتباس العلم؟ يعني في طلب العلم والحذق فيه، يعني إدراكه وفهمه. من اللي بيقرأ؟ يلا يا يزيد احضر عشان الإخوان مستعجلون. بسم الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين وللحاضرين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، قلتم في كتابكم البيت واقتباس العلم والحق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى، وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم مفكين عن خلقهم زائلين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه هائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرفت وغربت ما شاء الله، فتلقفها غلام يسترشدون واستفاد منها خيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أخرى في وعاء موقع من مواقع الثبت العنكبوتية منحورة بدعيد لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى. فأهوت إليه يد العدل تهتك سكرة وتفضح سرة، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم. كرهت لجتهم، يعني اللجة ما هي؟ الضجة. اللجة يعني الضجة، واللجة عرض البحر، عرض البحر. نعم. لأن المقصود إصابة الأجر لا سربان الفقه وانتحال المقال لا يسوء صادقا، طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفر لي وله، ثم حسنني موفق سلني صالها وفوح وصالها، توسعة في الإفادة فأجبت الداعي وحققت مؤملة، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحق به من قدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المقتبس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تنفع الملتمس يعني طالب، وترفع المقتبس يعني المقتدي بهداها. وأيهم أشد طلبا، المقتبس أم الملتمس؟ المقتبس، لأن الملتمس يعني يبذل أدنى جهد، وتدفع المقتبس المختلف. نعم. البينة الأولى، العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور، من اجتمع لها قصدها، من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن نفسه بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم وثالثها العمل به، فإن العلم يراد بالعمل. ورابعها إحياء وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه الناشط بقوله، ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم. والثالث التحسين للعلوم من ضياعها، وعمل به الزك، ومعنى عم شمل. والنسم النفوس جمع نسمة، والزك نيتبس. بهذه البينة ذكر كيفية النية في طلب العلم. هذه مسألة دائما الناس يتكلمون في النية، كيف الإنسان ينوي؟ ينوي طلب العلم بهذه الأصول الأربعة التي أولها رفع الجهل عن نفسك، تنوي رفع الجهل عن نفسك، وثانيها تنوي رفع الجهل عن غيرك من الخلق. أنت غدا سيكون تحت ولايتك خلق، زوجة وولد، هؤلاء أكمل وأولى الناس برفع الجهل عنهم، ثم من يتولاهم بعدهم. وثالثها العمل به، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. ويتأكد هذا بحق المتأهل المهيئ له القادر عليه، فالذي يهبه الله عز وجل القدرة على الحفظ والفهم هذا ينبغي له أن يحرص على إحياء العلم وحفظه من الضياع. نعم. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلادة الغنائم، فاعزم تغنم. العزائم يعني مثل ولائم، العزائم يعني المضاء في النفس عقد النية القوية في القلب. فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيدٍ: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصول العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسب العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يكفى إلا بحسب مادتهم. فالعوائق تقسم بالهجر، والعلائق تقسم بالقطع، والعوائق تقسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله ثلاث منابع الموارد، واحدا واحدا حذو القدة بالقدة. ومما يحرك العزائم إكمال مطالعة سير المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعدهم من يصور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطال ما استطعت من سيرهم. بين في هذه البينة أن مما يعين الإنسان على تحصيل مطلوبه العزم، لكن هذا العزم يحل ويضعف بثلاث أيد: أولها إلف العوائد يعني إلف العادات التي عليها الناس، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته. القلب له تعلقات، فوصل هذه العلائق وإمدادها وتقويتها يضعف العزم. وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، يعني يحصل له عائق خارجي والتعلق داخلي. إنسان مثلا والله قالوا فيه دروس في جامع الوابل، قال البحر زين هالأيام، هذا تعلق داخلي. لكن أحيانا الإنسان يكون له عائق خارجي، مثلا أراد أن يحضر الدروس فيعني قال له والده أو نحو ذلك ممن تجب طاعته: أنا أحتاجك في شغل ونحوه. هذا من العوائق التي تعق الإنسان. نعم. البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت أخذ من كل علم طرفا، فإن سمع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. مع كتيبة الأندلسيين يعني بمنزلة الكتيبة من الجيش لعلمه وإمامته. نعم. وما أحسن عند أهل الذوق ينج من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليس له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه وتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة وهما وحي من الله، وإذا كان المبع واحدا كان ارتباط واضحا. معنى فمحلها إلى النورين يعني منتهاها إلى النورين، فهما ينبعان من الكتاب والسنة. نعم. قال الزبيدي رحمه الله في أبية السند: فإن أنواع العلوم تختلف، وبعضها بشرط بعض مرتبط. والتفريق بينها باقتصار على فن واحد دون تحصيل وصول بقية الفنون من آثار ارتجاع بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين من علوم الشريعة، وثبوت القدم على صراط الأتم هو في تحصيل وصول الفنون دون انتزاع بها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها بما وجد قوته فيه وقدرته عليه. نعم، يعني أن صراط الأتم في تحصيل العلم أن تحصل أصول الفنون دون اتساع فيها، يعني كل علم له أصول، فتحصل هذه الأصول المضبوطة بمتون لها كما سيأتي ذكره في بيان تفر، ثم بعد ذلك تتشاغل بما شئت منها مما وجدت فيه قوتك وقدرتك عليه، فقد تميل إلى النحو، قد تميل إلى العقيدة، قد تميل إلى الأصول، وهلما جرى. نعم. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الدين جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تعول المغامرة فيه وتجسم العناء حتى ينال المنى. نعم، قال ملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجسم العناء حتى ينال المنى. الإنسان عندما يلاحظ أن الله عز وجل اختصه بما فتح الله عز وجل عليه، هذا يقويه في عزيمته. الآن الإنسان ينظر إلى اختصاص الله عز وجل أن الله وفقه أن يجلس هذه المدة في الدروس، اختصاص الله عز وجل له بأن يسر له إقباله فيها، مثل ملاحظة هذا الاختصاص يعرف الإنسان قدر النعمة الواصلة عليه، فيسهل عنده كل بلاء كل عناء مر به، خلاص ينقلب إلى لذة لا يحس بها، لأنه يشهد أن الله عز وجل اختصه بذلك. وقد ذكرت لكم قال ابن القيم من قبل: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من رحمة من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لا استسهلن الصعب ودرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابرين. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيره إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية تبلغه غوره، يعني نهايته. نعم. دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توشاد الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها، فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع عن المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذا المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظهر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص متجها للعلم من أوله آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضره جهله، ملحا بابتغاء درك ما استصعب عليه غير مؤمن له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم أن لا يمل في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح. معنى قوله ألا يني في طلبه يعني ألا يقصر في طلبه. نعم. ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة انصرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه ويدرا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. النوكى جمع أنوك وهو الأحمق، فالنوكى الحمقى. نعم. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه، فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلب صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي توصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى. البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الصوت تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن لانتهاج الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحق في العلم وتحسين ملكة الفن، فإن الحق يدرك بثلاثة أمور. حق يعني الإتقان. أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله، وإيسر سبيل التحقق بهذه الأمور الثلاثة فقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس العادة حفظا وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحلق بالعلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن حلق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحير. والملكة إنما هي للعالم أو الشاد في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه ملكة غير الفهم والوعي. الشادي هو المحصل لقدر حسن من العلم، المحصل لقدر حسن من العلم. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريب النفس به شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائل في الأصول المتوسطة والمقولة، ومفتاح الانتباع بكل هو أن يتلقى الطالب الوصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحسين مسائله، ويتلقى بعد الوصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من خلاف وجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعد الوصول المطولة مستكمل شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقبلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراسة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا فقليلا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحه على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها بجية وضعيفة، وغايتها أنها هي لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به للفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من خلاف وجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يتوقع ويصا ولا مبهما ولا مغلقا إلا وضحا وفتح له مقبلا، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل البعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باستماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. اشتملت هذه البينة على بيان كيفية الوصول إلى الحق بالعلم، إلى الوصول إلى الحق في العلم، وأنه لا بد من تدريج النفس شيئا فشيئا في العلم، وذلك بأن يعمد الإنسان إلى الأصول الموجزة المختصرة فيتلقاها بفهم مسائلها دون بسط لمعاني ما فيها، فيتلقاها تلقيا إجماليا ثم بعد ذلك يتلقى الأصول المتوسطة تلقيا فيه زيادة شرح وبيان، ثم يتلقى الأصول البينة المطولة على وجه أتم يستوفي كل ما في الفن. ومثال ذلك مثلا في النحو أن الإنسان يدرس الآجرامية على وجه مجمل لا تستغرق 3 أيام بأكثر ما يكون، ثم بعد ذلك يدرس قطر الندى مع زيادة شرح وبيان، ثم يدرس بعد ذلك الألفية على نحو أكثر بسطا وبيانا. فإذا درس النحو على هذه الطريقة أدركه، وإذا جاء فدرس الآجرامية فقال له معلمه: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. فقال المعلم: الـ3 أنواع، ثم عدد هذه الأنواع الـ3. فلما عددها قال: وهل الذي في الكلام هو الأول أم الثاني أم الثالث؟ وأورد دليل كل واحد ممن يقول بأنه هذا النوع، هل هي عهدية أم استغراقية أم غير ذلك. ثم جاء إلى الكلام فقال: هل الكلام جمع كلمة أم اسم جمع؟ وما الصلة بين الكلام والكلم؟ وما الفرق بينهما؟ ثم بعد ذلك تكلم عن الكلمة، وهل هي كلمة وكلمة الضبطان لغويان، وأثر ذلك كم؟ الحين قعدنا كنا بس نعدد مدة، هذه تضر الطالب لا يستفيد. ولذلك الذي يدرس الطالب المبتدي بهذه الطريقة لا يحسن إليه. والعجيب أنك تجد في المدارس نحن لم ندرس القسمة قبل الجمع. ما هو أول شيء هو درسناه في العمليات الحسابية الأربع؟ الجمع. طيب إيش ما درسنا القسمة؟ لأن القسمة متوقف فهمها على ما قبلها، الجمع والطرح والضبط، سهل الإنسان أن يفهم القسمة. كذلك العلم الشرعي، العلم يا أخوان الشرعي ليس علم فوضوي، وإن كان آل حال الناس إليه، علم مرتب. الذي يريد أن يستفيد لابد أن يستفيد فيه بترتيب، سواء متعلم أو معلم. المعلم ينبغي له أن يتقي الله ويلاحظ هذا في تعليم الناس، والمتعلم ينبغي له أن يكون حاذقا. فإذا رأى من شيخه خلاف ذلك ينبهه إلى أني أقصد في هذه المرحلة أني أفهم المعنى الإجمالي لأصول الفقه، المعنى الإجمالي للعقيدة، المعنى الإجمالي للفقه. ثم بعد ذلك يرتقي الإنسان مرحلة، ثم يرتقي مرحلة ثالثة، هكذا يدرك العلم بيسر وسهولة. كان أول يا أخوان يلزم الطالب شيخه 5 سنوات 7 سنوات وينبل في العلم، خاصة معلم شيخ عنده علم ويفتي. الآن يصحبه أكثر من ذلك فلا يستفيد. لماذا؟ لأن صار تدرس المتون على الطريقة الأخيرة، يجلسون قالون ندرس العقيدة القواعد الأربع، يجلسوا فيها فصل دراسي كامل، ثم 3 أصول 2.5 سنين، ثم كشف الشبهات 1.5 سنة، ثم كتاب التوحيد 5 سنوات. كم الآن؟ 8 سنوات يمكن. أنا أجزم لكم أن الطالب الأول الذي قرأ في أول ما بدأوا لم يحضر التوحيد، لأنه ضج. إذا كان عاقل لا يمكن أن يستمر، لأنه لن يستفيد بهذه الطريقة. ولا يقصد بذلك يا إخوان أن الإنسان يعني يسرع في العلم إسراعا يلغي المقصود، لا. نحن ربما قرأنا هذه المتون في فترة يسيرة، لكن لها مجالس أخرى تقرأ فيها في مدة أطول من هذا، لأن طريقة التقرير للمعاني فيها غير هذه الطريقة. فينبغي أن تنبه الإنسان لنفسه، فإذا هي الله عز وجل له الخير وصار معلما يلاحظ هذا في الناس. لن تنفع الناس إلا بمثل هذا، ولن ينتفع الناس إلا بالمتون التي تدلهم على العلم، غير لن ينتفعون بها الناس. يأتي إنسان بمتن ما عرفه الناس فيدرس مثلا، قال والله 40 نوية هذه كلنا يدرسها، لا خلني بجيب لهم 40 أخرى، أبجيب 40 للآجري، أبجيب 40 للحسن بن سفيان، آتي بـ40، 40 كثيرة، مئات الـ40 المخطوطة والمطبوعة. لكن الذي فيه نفع كثير للناس 40 نوية، لماذا؟ لأن الذي فيها جوامع الحديث النبوي، وعلى هذا فقس. نعم. البينة 7: تؤخذ وصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عليهم متصل بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن لتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بيد العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال المبتغى؟ ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقريرها. النصح حسن المعرفة للطلبة، ينصح الشيخ أبو حبيب الشتري رحمه الله تعالى من علماء الضيم كان يقرأ على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كتاب الزواج عن اختلاف الكبائر لأبي حجر الهيثمي، وهو كتاب عظيم. فلما قرأ على الشيخ سعد ومرت مسألة، قال الشيخ سعد: وهذا من المقالات المبتدعة. فقال الشيخ عبد العزيز أبو حبيب: قال إذا كان فيه يعني بدعة لماذا نقرأه يا شيخ؟ قال: لا، أنت تقرأ علي وأنا أبين لك. هذه النصيحة، أنه يبين له البيان الذي ينفعه. ماذا خلاص هذا الكتاب اتركه مدام في كذا، لأنه من أعظم الكتب في بيان حقائق الكبائر. ولا كذلك قال له: خذها جل واقرأها أنت بنفسك، لأنه يعرف أنه ربما أضر به. ولكنه قال له: أن أنا تقرأ وأبين لك. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء جاء يقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فقال: وش قرأت قبل؟ قال: قرأتنا ثلاثة الأصول في كتاب التوحيد عند فلان وفلان. قال: وش تبتلى؟ قال: بقرة العقيدة الواسطية. قال: طيب احفظها تعالى. قال: حافظ يا شيخ. قال: الله يقال. بدأ لما بدأ قرأ لحن في أولها. قال: أنت قرأت الأجرامية؟ قال: لا. قال: روح أول شيء الأجرامية يفهمها وتعال بعدين يقرأ الواسطية. يعني نبهه إلى أنها لابد أن تنتبه لما تحتاجه من العلوم. بدل ما تحصل يعني من العقيدة كتاب التوحيد النحو، لا ينبغي أن تبقى إلى هذه المرحلة وأنت لا تعرف النحو. وذهب درس النحو ما قعد ستة أشهر سبعة أشهر. النحو كان حينئذ كان درس يومي يعني في الجامع الكبير للفرائض والنحو بعد كل مغرب، ويستمر مدة طويلة، فيتخرج الطلبة بسرعة في هذه المتون. نعم. ودلائل الشرع والعقل متواطية على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيه الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصعا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين، وأوردهم موائد الأذى، فاحرص على من تقدم وصفه فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه يمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيهما مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كان شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض لو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصل هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه، ومن وصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيء، ثم كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكنها مضطرة من الوصول البداية والنهاية نحن كتاب ابن كثير رحمه الله التاريخ. نعم. لكن على الطرب من رسول تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيء يكتب معناه ويوضح مرجعه. هذا كله حفظ الطالب من صناعة الفهم عند نقد شيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين من أصول قصد غير معتزم بنسخة الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا يناس فيه ولا يطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. البينة الثامنة من القواعد والأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوسطى هي ملازمة التكرار للدرس، والحرص على مذاكرة الأقران ففي المذاكرة يحيى الذاكرة، والعلم غرس القلب والغش بلا سقيا يموت وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائل الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول ابن أبي الحجاج المجزي رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسن الدنيا وآخرته، فعدم العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن كثير الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه او محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عاهد عليها امسكها ولا اطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يبين معناه: واذا كان القران ميسر الذكر كالابل المعقله من تعاهد امسكها فكيف بسائر العلوم. البينة التاسعة: التعميمين لبغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. طيب، هنا قال في التعميمين لبغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال طيب كيف البرنامج هذا؟ وين في التعميمين لبغية المتمني؟ قلنا هذا البرنامج كالإبرة المنشطة، يعني ينشط الإنسان ويحفزه، يفتح له الآفاق، يحبب في هذه العلوم، لكن لابد أن يرجع ويتأنى. وإن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد، يعني في خلال هذا الأسبوع، سيكون هنا في المسجد هذه الدروس على سيدي، تجدون عند الشيخ عبد الرحمن، ستكون هذه الدروس على سيدي، يأخذه أحدكم ثم يسمع هذه الدروس مرة ثانية وينظر إلى نسخته ويعلق تعليقا صحيحا عليها، ثم يبدأ في مراجعتها، ثم إن شاء الله تعالى سيكون هناك اختبار في حفظها وفي فهمها، وسنحدد إن شاء الله تعالى تاريخ الاختبار بما يعني يلاحظ فيه مصلحتكم جميعا بحسب فراغكم من الاختبارات ونحوها. قد يكون الاختبار في أول إجازة صيفية، قد يفرق بعضه، قد يكون بعد الإجازة الصيفية، كلها بحسب يعني ما تستطيعون، لكن لا بد أن يكون عندكم الرقم الذي تأتي إليكم الرسائل من الجامع الذي فيه المناشط في الرياض، بحيث تعرفون أوقات الاختبارات التي عندكم هنا، بأن في اليوم الفلاني يوجد اختبار كذا وكذا، وهذا الرقم موجود في الورقة التي وزعت التي فيها مناشط الجامع، موجودة في بعض الأماكن في المسجد. نعم. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس بن يزيد العيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فإذا أخذت به قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد شيء مع الليالي والأيام. فمن طلب العلم في أيام وليالي فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وقاصديه، ونهاية العدو تشتت ووفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح، تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء. فالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 100 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم يمشي فراسخا في يوم لا يوجزه، ومنهم من يمشي بعض منهم فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أبطالا، ومنهم من يدخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتبه بما سمع. طيب، الذي لا يستطيع أن يحفظ إلا نصف صفحة في أيام، ماذا يفعل؟ يقتصر عليه، لأن الحفظ ملكة لها رياضة، إذا حرصت عليها بقيت معك، تقوت وبقيت معك. وقد ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله في كتاب الحث على حفظ العلم أنه كان لما ابتدأ في حفظ العلم كان يعاني في حفظ البيت الواحد مدة، البيت الواحد يعاني في مدة، فلم يزل برياضة نفسه حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رقبة ابن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد، يعني لم يزل يجاهد حتى ذلك. لذلك من عرف الحفظ هذا الحفظ ينمو. أنتم الآن ترون أصحاب قوة العضلات هذه بناء الأجسام، يبدأ شيئا فشيئا حتى يقوى. الحفظ كذلك، العلم كله والحفظ منه قليلا قليلا قليلا ستقوى. ولذلك الذي يحرص على الحفظ يموت وهو يحفظ، يبقى على الحفظ يموت وهو يحفظ. لا يزول عقل الإنسان قدرته على الحفظ إلا إذا خرف، إذا قدر أنه خرف فهذا أمر الله، لكن بقاء الحفظ يبقى حتى إذا كان ملازم الحفظ يبقى عليه حتى يتوفاه الله عز وجل. ولذلك ابن مالك حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد، وابن هشام صاحب النحو قبل وفاته ب6 أشهر تحول إلى مذهب الحنابلة وكان شيخا كبيرا، فحفظ مختصر الخراء. هذه القصة فيها فائدتين: الأولى أنه يقدر على الحفظ مع الكبر لمن كان ملازما له، والثاني أن ابن هشام لما تحول عرف أنه لا يعرف فقه الحنابلة حتى يحفظ مختصر في فقهه، أما يحفظ يعرف ابن الفهم هذا ما يمشي، ما يمشي في العلم تقول بعرف ابن الفهم، لأن الفهم يذهب ويأتي، لكن النص الذي يبقى في ذهنك تبقى مستحضرا به المقاصد. نعم. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم، وإلا وقف دونها وأوعى مقالة بينة آلة العلم، مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعل تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة: الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطرة التي يتصور بها ضوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصور وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يشعر إليها الملل، والخامس الاكتفاء بما تغنيه عن كلفة الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواقع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. قوله والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلفة الطلب، يعني بمال يكون له يغنيه عن حاجاته التي يحتاجها في طلبه. نعم. والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. هذا يا إخوان الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه، سبحان الله، يعني الإنسان أدرك أناس بالفعل تجد أنهم متأن في تعليمه سمح بعلمه، يعني كان أحد هناك أحد الفقهاء في عنيزة يقال الشيخ محمد بن حنطي توفي قبل 3 سنوات، هذا أنت تقول نقف يا شيخ، يقول لا نقرأ شوي، يجلس في مزرعته من صلاة العصر إلى تقريبا الساعة 9 أو 10، ما عنده شغل إلا القراءة بمن يريد أن يقرأ عليه. عندنا رجل في الرياض الشيخ ناصر الطريري يعلمك الفرائض بتعليم لا تجده في كل البلاد، لأنه يعطيك واجب ولا يشرح لك ما بعده حتى يصحح لك الواجب الذي أعطاك، يخرج نظاراته على كبر سنه وينظر في تصحيحك ومع قلم أحمر، هذا صح هذا غلط لماذا فعلت هذا؟ أين تجد هذا مثل هؤلاء؟ هم الحمد لله موجودين وليس باللازم أن يكونوا مشهورين، لكنهم نافعين يستفيد منهم الإنسان. نعم. الخاتمة: قال محمد المرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي: روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة تجيب من رآها إلى الإمام اللؤلوء عزاها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون، أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من باب حمد الله مصليا على رسول الله، اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد رزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغاره ليس برجله ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. يعني هذه الصورة التي الإنسان خلق عجيب جعله الله عز وجل على هذه الصورة بقلب ولسان، فغلب غيره، الفيل أعظم منه حجما والزرافة أطول منه جرما، ولكن الله عز وجل جعل له من القوة والقدر ما ليس لغيره. نعم. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والذكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب في العلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مر راح حكاية، وآخر يعطى باجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. قماطر جمع قماطر، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب، وعاء تحفظ فيه الكتب مثل الحقيبة يعني. نعم. فالتامس علما واجما في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الآداب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييت مقارن تحمد ما بقيت، وإن بادت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا. فكم رأيت من عدول سابقي من غير فهم في الخطأ ناطقي. خطأ لغة بالخطأ، يعني بالخطأ ناطق. نعم. أسرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فعلا بتحقن أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. يعني قولهم لا أدري نصف العلم كما صح ذلك عن الشعبي عند الدارمي. نعم. إياك والعذب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أقرب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهى ويبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العسر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر، مما علمت والجواد يثر. فكل ما علمته مستفهما، إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان فقول تعلمه، وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب، إجماعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده، حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يقام من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك بصوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس. إذا لك الصمت من عين الذهب، فما أداك الله أداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمعه لتبرز ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان، طارق كل الخير والجنان. دل على تقديمه القرآن وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون. لا تدعو إلى العلماء ناسا، لغيرهم لا ترفع النراسا. وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بدا وبور. فالعلم ينزع هو مع الزيغ بدا ونور. البدا الفساد، البدا الفساد، والبور سوء الخلق. نعم. فالعلم إن زاد ولم يزد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال، يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية، والاجتهاد في صاف الطوية. والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإما عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل العلوم علم يقترب فيه الفتى من ربه فيما يحب. فليبدو للجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة، شخص فخذ من كل فن أحسن. بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد النصيح. ايش معنى بحفظ متن جامع للراجح؟ يعني متن ايش؟ معتمد، يعني متن معتمد. قد يكون مختصر، قد يكون متوسط، قد يكون مطول، لكن لا بد أن يكون معتمدا. هذا هو الجامع للراجح. أما يذهب الإنسان إلى متن غير معتمد هذا لا ينفعه. وما الدليل على الاعتماد؟ شيئان، أحدهما كثرة شروحه، والثاني إرشاد شيوخه. إما أن تكثر شروحه، وإما أن يرشده إليه شيوخه الذين نبغوا في العلم. فمثلا إذا جينا مثلا النحو، المختصرات ما المشتهر فيها شرحا وتدريسا؟ الآجر الرامية. إذا جينا المطولات فالفيت بن مالك. لو أن واحد مثلا عمد ودرس مثلا قال أنا أدرس في النحو ألفية الآثاري، هذا معتمد وغير معتمد؟ غير معتمد، ما وقعت عليه شروح ولا تلقاه الناس بالقبول. نعم. ثم ما علم الذات فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدئ والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت الى العباده او غيرها من كل ثواب، ولو بحسن القصد في الاسباب، فليعمر العمر فكل ذره رخيصه منه بالف ذره، فيضبط الاوقات بالموقوت من قبل سبق فتنه وفوت، والعلم ذكر الله في احكامه على الورى كالشكر في انعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الاحكام والايات، لكن كثيرا نوحل بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وادخلوا به الجدال والمرى فكثرت افاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فماذا قتل مثوره، فهلكوا بقسوه وكبر وحسد وعجب ومكر، فعودوا بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. خبال يعني الفساد. فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم. هذه الأبيات الأربعة من أحسن ما فيها، قال لكن كثير أغفل بالعلم وحكمه عن ربه للحكم، وأدخل فيه الجدال والمراء فكثرت أفاته كما ترى، يعني العلم انقلب عند بعض الناس من كونه مقربا إلى الله إلى حائل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان غفل عن ربه عز وجل في هذا العلم ما المراد من تعلمه، وانشغل بالجدال والمراء فيه فحجب عن حقيقة العلم، وهذا موجود في كلام الأولين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل له في سيد الخاطر أوله قوله تأمل في العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. ليش؟ لأن الإنسان إذا صار عنده علم تولدت عليه آفات، عجب، غرور، زهو بالنفس وغيرها، العلم سيقسيه. ثم قال رحمه الله تعالى قال في آخر ذلك في وسط ذلك الفصل، قال فرأيت أن الصواب التشاغل بالعلم مع تلذيع النفس بأنواع المرققات تلذيعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم، يعني يقول السلامة أن تلذع النفس بأنواع تشتغل بالعلم، لكن تلذع النفس بأنواع المرققات التي لا تخرجها عن كمال التشاغل، يعني كقيام الليل، كالذهاب إلى زيارة القبور، كزيارة الصالحين ولو كانوا غير علماء، لابد أن ترقق قلبك بهذا حتى لا تزدال قسوة القلب. وهذا هو الواقع، صارت العلوم عندنا علوم تنتج القسوة ما تنتج الليل، يجد الإنسان يدخل يخرج الدروس ما غيرت منه شيء في قربه إلى الله سبحانه وتعالى، يدرس عذاب القبر كما يدرس باب العام والخاص من أصول الفقه، شتان بين هذا وبين هذا، لابد أن يكون لهذا فيه أثر في نفسك، عذاب القبر تجد حقيقة، يعني تصورك للحقائق الدينية، الحقائق الدينية المقصود بها يا أخوان أن تتحول إلى عمل، تتعلم مثلا في باب الأسماء والصفات في الواسطية، تسمع آيات عظيمة وأحاديث عظيمة الصفات الإلهية، ماذا تجد من نفسك؟ هذا هو العلم، هذا الذي تجد في نفسك العلم، ليس العلم أن تعرف معناها فقط. تجد بعض الناس المقت لله يعني البغض، طيب ليش؟ لماذا لا يرتجف قلبك من قول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ هذا حقيقة فهمك لصفة المقت. أما تجد للأسف الحال تختلف والعلم شيء والحال تختلف، هذا يدل على عدم العلم، وهذا ظاهر في الناس، ظاهر في الناس، يعني تجد أن علمه شيء وحاله شيء. لماذا؟ لأن العلم صار علم على اللسان وليس علم في الجنان. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين ما ناقل به، وليستعد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يلزم الذكر بالإمعان والفكر فيه بجميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده، بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار بالحق على طريقة، بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية، بالقول والفعل وعقد النية. هذا آخر البيت وتمام معاني المبينة. الحمد لله رب العالمين، وهذا آخر التعليق على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع البينة في العلم والحذر فيه بقراءة غيره، فتم صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني جلسا خاصة لمعين لمعين. واكتبه التاريخ ليلة السبت الثاني عشر من شهر جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 سنة 32 بعد 400 والألف في جامع الوابل بمدينة الدمام. وبهذا بحمد الله نكون قد ختمنا هذا البرنامج، وإني لأتقدم بالشكر أولا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الاجتماع على التعاون على البر والتقوى، فله الحمد في الأولى والآخرة. ثم أثني بالشكر للشيخ عبد الرحمن المحيسن وفقه الله الذي كان له جهد بالغ في إقامة هذا البرنامج والعناية بالطلبة فيه. ثم أثلث بشكر الإخوان المشرفين على البرنامج والبادرين من أوقاتهم وقواتهم ما يسر لكم حضوره والاستفادة منه. ثم أتقدم لكم جميعا بالشكر على صبركم وحرصكم وعنايتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا ولكم، ولا يجعلها حجة علينا وعليكم، وأن يتغمد برحمته وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا مرارا على خير وبر وتقوى، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، ويدلنا على ما فيه الخير لنا في الأولى والأخرى، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وقواتنا وأقواتنا ونياتنا وذرياتنا، ويحيينا حياة سعيدة ويتوفانا وفاة حميدة. وبخصوص الأسئلة، لعل الوقت أخذ ما أخذه، وهذه وجه أهمية تقييد هذه الأسئلة في هذه الأوضاع، لأنها دين تبقى علي في أول محاضرة إذا جئت للدمام، فإن أول من أجيب على أسئلتهم الذين أخذت أسئلتهم، لذلك أنا أحتفظ بها، وإذا جاء وقت قضاء دينها فإما أن تكون هناك محاضرة فنجيب على هذه الأسئلة أو بعضها، أو يجاب عنها إن شاء الله تعالى في مدونات تحفظها ويكون لكم أجر تقديم هذه الأسئلة، أو تكون في الموقع الذي فيه البرامج من الدروس وغيرها في الأنترنت تستفيدون إجابتها منها. والحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين، وإياكم بركة الله.